أن القمر يدور وأن الشمس تدور كلهم في فلك، لأن الفلك يطلق على المكان الدائري. وآية لهم على قدرتنا أن وإن أحمد كسار الثالث أجاز العلم أن حملنا ذريتهم، وفي قراءة ذرياته أي آباءهم الأصول، في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء، وخلقنا لهم. طيب. بس أنا وقفها سريعا. الشيخ السعدي رحمه الله لما وصل عند هذه الآية قال وهذه أشكل آية عندي في كتاب الله. الشيخ السعدي تصور يقول هذا الكلام، يعني الشيخ السعدي وجه الأشكال أن المحمول في الفلك، المحمول في الفلك هل هم ذرياتنا ولا آباؤنا؟ آباؤنا، يعني اللي هم مع نوح قبلنا. فالله تعالى يخاطبنا الآن، يخاطب أهل مكة، يخاطب قريش، يخاطب المسلمين، وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب إذا إذا بس أنا أوضح بعدين الآن الإشكال، إذا كان مقصود بها نوح فهم ليسوا ذريته، ليسوا ذريتنا، واضح؟ بل ذوي آبانا، آباؤنا. طيب إن كان المقصود ذرية الموجودين، يعني أنتم ذريتكم سنحملهم على الفلك، فيصبح ليس فيه استدلال لأنهم ما شفنا، ما شافوا أصلا، واضح؟ يعني كيف تجعل علي آية وأنا لم أرها أصلا؟ واضح؟ يعني بعضهم قال هكذا، قال المقصود ليس ذرية نوح، ليس نوح عليه السلام ولا ابنه، ذريتنا احنا في المستقبل. لكن يبقى اشكال، لو كان هذا في المستقبل ما وجه الآية في ذلك؟ يعني الآية ظاهرها أنها إخبار بأمر قد وقع وشيء معروف عندهم، واضح؟ يقول شوف المؤلف ايش قال في شرح ذريتهم أو ذرياتهم، قال آباءهم، آباءهم الأصول. وهذا هنا الإشكال، يعني هل كيف يطلق الذرية على الآباء؟ المهم الحقيقة هو ولا زال مشكلا، يعني اللفظ لا زال مشكلا، إلا أن يقال أن اللغة تسع ذلك، يعني مطلق الذرية، يعني مطلق، أو يقال أن التقدير أن حملنا ذريتهم، ذرية نوح، الإشارة إلى نوح وليس إلى القوم الموجودين، وهم آباؤنا، وهم آباؤنا، أن حملنا ذرية نوح الذين هم آباؤه، يعني يصبح الضمير يعود إلى غير المخاطبين. في آية يا شيخ ذرية من حملنا مع نوح، أي ذرية من حملنا، هذه صح، هذه واضحة، ذرية مع ذرية نوح ما عندنا مشكلة، لكن ذريتكم أنتم هنا الإشكال. هنا أي صح ما في، بس إن الفلك المشحون يعني كان هو فلك نوح أيضا، هذا ما يؤكد أنه مقصود به نوح عليه السلام، قريب من الكلام هذا. يعني المهم أن الآية فيها إشكال، يعني ظاهر إلا لمن يحتاج تأمل. تفضل ترى. لا هو الآية الآن تخبر عن قوم ركبوا سفينة، مش يعني شيء في الذر أو في شيء عارف، لا، الآن يتحدث الله تعالى عن آية وقعت لهم عندما ركبوا سفينة مشحونة. يعني تصبح الآية آيتكم الدليل لكم على إلهيتي أني خلقت لكم ذرية في أصولكم كذا؟